قال: وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعته سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. عرف عن العرب وأهل مكة أن أولادهم أو إذا ولد لهم مواليد أنهم يأخذون هذه المواليد ويخرجون بها خارج البلد في الصحراء حتى لعدة أسباب: أولا الهواء النقي والطعام والنشاط والقوة والشمس، كلها لها دور في نشأة هذا الوليد الصغير، وتعلم اللغة العربية الفصحى، حتى كان كثير من العرب يخرجون أبناءهم ليتعلموا اللغة العربية الفصحى، لأن المدن تختلط بالأعاجم فتكون اللغة أضعف، فإذا خرجوا بهم إلى الصحراء وإلى البوادي كانت اللغة أقوى والبنية أقوى. من كان حول مكة من القبائل قبيلة بني سعد أو قبيلة سعد بن بكر، هذه القبيلة كان منها حليمة السعدية سعد بن بكر، فكان هي ومعها من النساء يأتين إلى مكة كل فترة، يأتين إلى مكة ليأخذوا هؤلاء المواليد يرضعوهم ويربوهم حتى تتم مدة الرضاعة سنتين. فجاءت هي ومن معها، أخواتها التي معها أخذوا أطفال وبقيت هي تبحث، فلم تجد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتيما، وكانوا لا يشفقون على اليتيم ولا يحرصون عليه لأنه ليس له أب ينفق عليهم، يتجنبون أيتام، يبحثون عن من أهلهم ووالديهم موجودين يحرصون عليهم. فلما رجع قفلوا راجعين هؤلاء النسوة رأت أنها ليس معها شيء، فقالت: أرجع بهذا اليتيم ولا أرجع من غير شيء. فكان معها أتان وهي أنثى الحمار، فركبت وأخذت محمد صلى الله عليه وسلم لترضعه في بلده في بيتها أو في ديارها، فأخذت معه. تقول هي تحدث عن نفسها، تقول: لم أجد نشاطا في هذا الأتان قبل إلا بعدما ركبت بهذا المريض الصغير. فذهبت حتى إن أغنامها ومواشيها درت وانتشر الخير والبركة بقدومه صلى الله عليه وسلم في هذه الديار، ديار سعد وبلاد حليمة السعدية، فوجدت الخير العظيم حتى لم يصل ما وصل على صديقاتها وصاحباتها من هذا الخير العظيم. يقول: بعد عامين غدا فطيما، لما أرضعته ووجدت هذا الخير والبركة منه، ولما انتهت المدة رجعت به إلى أمه في مكة، وكانت هي تريد أن تعيد مرة أخرى لأنها وجدت الخير العظيم، فأرادت في نفسها أن تعيده لكنها لا تستطيع حتى تستأذن أمه. قال: وبعد عامين غدا فطيما، فطم جاءت به مرضعه سليما معافا وطيبا ونشيطا حليما لأمه، جاءت به لأمه في مكة وعادت به لأهلها، استأذنت من أمه أن يعود وأن يبقى عندها كما أرادت، كما كانت تريد هذا الأمر قبل أن تأتي إلى مكة، كانت تريد أن تعرض عليهم أن يبقى عندهم محمد صلى الله عليه وسلم.